كنا نقلد الشاء فنرسل بها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال لم يحرم عليه منه شيء. حدثنا محمد حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أن ابن زياد كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك. قالت عمرة قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء حله الله له حتى نحر الهدي. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال: سمعت عائشة رضي الله عنها وهي من وراء الحجاب تصفق وتقول: كنت أفتن قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يبعث بها، وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه حتى ينحر هديه. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا كلاهما عن الشعبي عن مسروق عن عائشة بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ها وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة، يعني بالإمكان أن يبعث الإنسان هديه إلى البيت وهو مقيم في بلده، ولا يلزم أن يصحبه معه، وإذا بعث به وهو في بلده صار حلالا، ولا يلزمه شيء ما يلزم المحرم بمجرد بعث الهدي، فلا يمتنع عما أحل الله له إلا إذا دخل في النسك، نوى الدخول في النسك. والهدي يختلف عن الأضحية، فإذا بعث الهدي لا يمسك عن شيء، بينما إذا أراد أن يضحي فلا يجوز له أن يمس من شعره ولا من بشره شيئا. فهنا تقول رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه، قلائد ما يقلده الهدي ويشترك فيها الجميع من الإبل والبقر والغنم، فيتقلد نعال مثلا، وتجلل أيضا، وأما الإشعار فهو خاص بالإبل والبقر، أما الغنم فإنها لا تشعر. فأفتل قلائد هديه عليه الصلاة والسلام، ثم لا يجتنب شيئا ما يجتنب المحرم، يبقى حلالا كما كان. والعائشة رضي الله تعالى عنها ساقت الخبر، عائشة رضي الله عنها ساقت الخبر لأنه وجد في زمنها من يرى الإمساك ممن بعث الهدي، إذا بعث الهدي لزمه أن يمسك تشبها بمن دخل في النسك، أو تشبها بمن أراد أن يضحي. لكن قولها كان لا يحرم عليه شيء، فما حرم عليه شيء كان حلا له، ويصنع ما يصنعه الرجل مع أهله، كأنها تريد أنه لا يجتنب ما يجتنبه المحرم، وأنه لا يصير محرما بمجرد ذلك. سيأتي عن ابن عباس أنه كان يرى أن من بعث الهدي يلزمه أن يمسك، وهل يلزمه الإمساك عن كل ما يمسك عنه المحرم أو هو مشبه من أراد التضحية؟ نعم، عائشة سيأتي أنه إذا بعث هديه له أن ينام مع أهله وأن يصنع مع أهله ما كان يصنعه قبل ذلك، فليس بمحرم وليس بمشبه للمحرم. وابن عباس يرى أنه يمسك، وكذلك ابن عمر، ومعروف عن أهل الرأي، لكن جماهير أهل العلم على ما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، وحدثناه سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا سعيد بن منصور وخله بن هشام وقتيبة بن سعيد قالوا أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كأني أنظر إلي، أن تستذكر ما حصل منها، تستذكر ما حصل منها، ويحتمل أن يكون في آخر عمرها وقد مضى عليه ما يقرب من نصف قرن، فتذكر هذا كأني أنظر إلي، وتؤكد ذلك. المسألة مسألة غلبة ظن، مسألة علم قطعي كالمرئي، ولذلك قالت كأني أنظر إلي أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال سمعت عائشة تقول كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين ثم لا يعتزل شيئا ولا يتركه، بما في ذلك النساء والشعر والأظفار وكل شيء يجتنبه المحرم أو من أراد التضحية. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت كن فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها، وإشعار البدن بضرب صفحة السنام بالسكين حتى يخرج الدم، وهو مشروع عند الجمهور وفعله النبي عليه الصلاة والسلام ومنع منه بعض أهل العلم لأن فيه تعذيبا لهذا الحيوان، لكن إذا ثبت عن أرحم الناس، نعم، بتشريع من الله جل وعلا فلا أحد أرحم من الله جل وعلا بالنسبة له عز وجل، وبالنسبة للمخلوقين لا أرحم من النبي عليه الصلاة والسلام، رؤوف الرحيم. نعم، كيف؟ لا شطفة هكذا، لا من الجهة، من جهة واحدة. مثله الوسم، نعم، منع بعضهم من الوسم، من وسم الإبل والغنم وغيرها من الحيوانات، وقال إنه تعذيب وكي ولا يعذب بالنار إلا الله جل وعلا، لكن فعله أرحم الناس، النبي عليه الصلاة والسلام يسم إبل الصدقة، وإذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فلا كلام لأحد معه. ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام المدينة مما حرم عليه شيء كان حل له. فعندنا إشعار وتقليد وتجليل. الإشعار مثل ما ذكرنا، يضرب صفحة السنام بالسكين حتى يخرج الدم، والتقليد تفتل القلائد شيء من الصوف والعهن، نعم، وتعلق النعال أيضا هي قلائد وتقلد الجميع، يقلد الجميع. وأما الإشعار فهو خاص بالإبل والبقر أيضا في حكمها لأنها تتحمل، وأيضا شعرها لا يستر الإشعار، بينما الغنم لو أشعرت مع ضعفها، نعم، شعرها يستر فلا يرى، نعم. وأما التجليل فللجميع أيضا بأن يوضع الجل والجلال عليها، نعم، نفس مكان نعم نعم، لكن فيها سنام صغير، فيها سنام صغير ذكرينه. فما حرم عليه شيء كان حلا له وحدثنا علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال ابن حجر حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن أيوب عن القاسم وأبي قلابة عن القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي أفتل قلائدها بيدي ثم لا يمسك عن شيء لا يمسك عنه الحلال، يعني هو حلال لم يتلبس بإحرام لأن الإحرام نية الدخول في النسك ولم توجد، ويختلف بعث الهدي عن الأضحية لأن الأضحية فيها نص. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين قالت أنا فتلت قلائد الهدي من عهن من صوف، العهن هو الصوف، نعم، كان عندنا فأصبح فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا يأتي ما يأتي الحلال من أهله أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله، يجامع أهله لأنه حلال ما حرم عليه شيء. ويتقول هذا كله ردا على من يقول بأنه يمسك حتى يذبح حتى ينحر الهدي كابن عباس وابن عمر وغيرهما. يقول حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أفتل، هناك تقول كأني أنظر وهنا تقول لقد رأيتني أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم فيبعث به فيقيم فينا ثم يقيم فينا حلالا كسابقه. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا، وهذا من عناية مسلم ودقته في التفريق بين صيغ الأداء. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا ما يجتنب المحرم. ربما هذه استعمالها في الأصل للتقليل، نعم، وربما استعملت للتكثير، لكن الأصل فيها والأكثر أنها للتقليل. فهل التقليل في الامتناع أو في البعث أو في فتل القلائد؟ الهدي يقلد، نعم، والهدي يجلل والهدي يشعر، وتقول ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به والشاهد منه ثم يقيم لا يجتنب شيئا ما يجتنبه المحرم، وهذا لا يتعدى إليه حرف التقليل، لكن ربما فتلت، يعني قد تفتل هي أو قد يفتل غيرها. وما دامت ربما تأتي للتكثير، نعم، فلتكن هنا للتكثير. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلده. والغالب تقول أهدى مرة، والغالب أنه يهدي الإبل البدن فقلدها، فالغنم تقلد كالإبل والبقر وتجلل أيضا لكنها لا تشعر على ما تقدم. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن جحادة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنا نقلد الشاة فنرسل بها، كنا تدل على الاستمرار والكثرة، وهذا من فعلها وليس من عمله عليه الصلاة والسلام. قالت كنا نقلد الشاء فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال لم يحرم عليه منه شيء، يعني هذا كسابقه أنه قال أهدى غنما، نعم، فكانت تقلد الشاء كما كانت تقلد غيرها مما يهدى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال يدل على أنه له نصيب في هذا الهدي لم يحرم عليه منه شيء. ثم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن ابن زياد كتب إلى عائشة وعبد الله بن زياد متأخر لم يدرك عائشة. والمرجح عند أهل العلم كما في صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك وسنن أبي داود أنه زياد ابن أبي سفيان معروف بزياد بن أبيه. أن ابن زياد كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك. بعث الهدي سنة لكنها أميتت، يعني ما يذكر أن أحد بعث الهدي من بلده إلى مكة، فكأنها سنة أميتت فإحياؤها مطلوب، ومن أحيا سنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. ولا يمنع أن الإنسان يعني إذا في صفر في محرم في ربيع في أي شهر من الشهور يبعث بشاة أو بغيرها يجللها ويقلدها ويبعث بها مع من يراه لتذبح هناك ليحيي هذه السنة. والأمر سهل، يعني ما إنسان يعني الناس الآن وسع الله عليهم، لكن الغفلة يعني ما نعرف أحد بعث بالهدي. الله المستعان. نعم، وتطوع ما يحرم عليه شيء، ما يلزم شيء إلا إذا دخل في النسك، إلا إذا نوى الدخول في النسك. قول وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك. قالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس وهم رضي الله عنه وارضاه، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع أبي. لكن الذي يجعل مثل هذه الأمور تنسى أننا هذا آخر عهدنا بصحيح مسلم في هذه الأبواب، لم ينطبقه إلى الجاية، صح ولا لا؟ إن حتى بعد من أول الناس يقرؤون الأبواب في كل زمان، لكن اتجهوا إلى قراءة الأبواب العين في المناسبات، وهذا جيد، يعني يذكر وينفع وقرب العهد يفيد وينفع. لكن مع ذلك مثل هذا إذا منا طبقنا الكتاب اليوم هذا آخر عهد إن شاء الله تعالى إلى السنة الجاية نبي ننسى بعث الهدي وننسى كل شيء. الله المستعان. العلوم مزاحمة لكن الموفق ما ينسى، وأنا ما فعلته يعني، لكن سنة يعني أميتت ما في أحد يبعث. وهذا زياد معروف يعني ما هم من العباد ولا من النساك ولا حتى نسبه مطعون فيه، لكن السلف والصدر الأول عندهم حرص على تطبيق السنة، عندهم حرص على تطبيق السنة، احنا أخذتنا الغفلة و انشغالنا بأمور دنيانا عما عن أمور ديننا، وإلا وش يكلف يعني. الولائم والمناسبات تترى، ومع ذلك لو بعث إنسان ببدنه ولا بشاه ولا بخروف ولا شيء ما يكلفه شيء. والله المستعان. إحياء سنة. نعم، التقليد بالنعل مع الحبال التي تفتل من صوف، يعني الذي يعلق بها النعل. لا لا، سنة سنة، التقليد والإشعار والتجليل كلها سنة. نعم، كلها كل شيء كلها مهجور. لكن يا شيخ هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى ذبحه وتوزيعه على فقراء، وكيله وكل من يذهب به، بعث مع أبي بكر وتولى. ما كان في الزمن الأول وناس مخصصين يستقبلون الهدايا؟ الآن لكل شيء متيسر، الآن لكل شيء متيسر، التلفون اتصل واحد جالس في المجلس قال عندنا طلاب علم يعتمر بالنيابة في رمضان في العشر الأواخر العمرة بمئة ريال، يطلع إلى الحلم من مكة ويرجع يدي عمرة في رمضان بمئة ريال بالنيابة. كل شيء متيسر، بالهاتف اتصل بعد ساعة قال انتهى. أمور متيسرة والله الحمد، لكن الغفلة

وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني بكير بن الأخنس قال سمعت أنسا يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم فذك ببدنة فذكر مثله. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة يعني يمشي وراءه فقال اركبها. قال يا رسول الله إنها بدنة. فقال اركبها ويلك في المرة الثانية أو في المرة الثالثة اركبها ويلك أو اركبها ويلك. نعم. فدل على جواز ركوب البدنة المهداة. وأكثر الروايات مطلقة ليست مقيدة بالحاجة، وبعضها مقيد بالحاجة، فمع الاستغناء عنها لا ينبغي ركوبها. لكن إن احتاجها وليس معه ظهر غيرها، لأن يفترض أنه ساق هديا بدنة ومعه أخرى عليها متاعه وأخرى ليس عليها شيء، فليفضل أن يركب البدنة التي أهداها أو يركب راحلته، يركب راحلته، لكن إذا لم يكن معه غيرها يركبها. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بهذا الإسناد، وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة، ثم قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال بينما، وهذه قطعة من صحيفة همام بن منبه التي يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيها 130 حديث أو 32 حديث، يعني جمل يمكن فصل بعضها من بعض فتصير أحاديث. واقتصر منها الإمام رحمة الله عليه هنا على ما يحتاجه، ومسلم والبخاري أيضا يقتصر منها على ما يحتاجه في الأبواب، وذكروا منها جملا كثيرة بهذا السياق عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث، يعني أكثر من 130 حديث منها هذا الحديث. والبخاري رحمه الله تعالى يقول عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ثم يأتي بالجملة التي يريدها من هذه الصحيفة. فالبخاري يذكر الجملة الأولى ثم يعطف عليها ما يريد ولو كانت الجملة رقم 100. ومسلم نعم مسلم الذي يقول هذا ما حد يقول هذا ما حدثنا أبو بخاري يسوق السياق سياق عادي الإسناد عن همام بن ربي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، هذه هي الجملة الأولى في الصحيح عنوان، ثم يسوق منها ما يريد. هنا شيخ معمر حدثه همام بما في الصحيفة بما الصحيفة. نعم. الصحيفة هذه مجموعة في المسانيد، الكتب المرتبة على الأبواب ما يجمعون يذكرونها جملة لأن فيها جمل كثيرة ما يحتاجونها. نعم. لكن الذين يصنفون الكتب على المسانيد ما يهمون، لأن هذا الحديث من حديث أبي هريرة فيسوق الصحيفة كاملة كالإمام أحمد، ولتكن الجملة الأولى في الحج والثانية في البيوع والثالثة في الصلاة والرابعة في الزكاة وهكذا. نعم، فالذين يصنفون على الأبواب يصنفون هذه الجمل كل جملة في باب يناسبها. وأما الذي يسوق الأحاديث على المسانيد ما عنده مشكلة، لأن بقية الأحاديث المنفصلة التي لا ارتباط لبعضها ببعض، يذكر حديث البيوع ثم حديث في الصلاة، المهم أن أحاديث فلان وش هناك صحف كثيرة، لكن هذه من أشهر الصحف. نعم، فذكر أحاديث منها وقال: بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك اركبها. فقال: بدنة يا رسول الله، يعني هذه بدنة أو هي بدنة؟ قال: ويلك اركبها، ويلك اركبها. وحدثني عمرو الناقد وسريج بن يونس قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حميد عن ثابت عن أنس قال: وأظنني قد سمعته من أنس. هنا لم يجزم بنسبته، لم يجزم حميد، لم يجزم حميد ولا ثابت؟ حميد، صراحة يقول حميد: وأظنني قد سمعته من أنس، يعني بدون واسطة من أنس حا. وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: أخبرنا هشيم عن حميد عن ثابت عن البناني عن أنس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. قال: اركبها مرتين أو ثلاثا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع: اركبها مرتين أو ثلاثا، يعني إذا ركب ثم نزل، ثم ركب ثانية ثم نزل، ثم ركب ثالثة ثم نزل، خلاص ما عاد يركب رابعة، كرر: اركبها اركبها اركبها. وليس المراد به أن يكون الركوب ثلاث مرات، الأمر به ثلاثا. قالوا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن بكير بن الأخنس عن أنس قال: سمعته يقول مر على النبي عليه الصلاة والسلام ببدنة أو إيش؟ يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة. عندكم إيش؟ مر على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفاعل ما هو موجود، ما ذكر، ومقتضى مر أنه المذكور، احتمل أن يكون أنس لكن له غيره. مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة أو هدية قال: اركبها. فقال: إنها بدنة أو هدية. فقال: وإن يعني وإن كانت كذلك، وإن كانت كذلك. له شاهد من العربية؟ من قالت بنات الحي؟ قالت بنات الحي وإن، هذا تنوين، كان فقيرا معدما قالت وإن، يعني وإن كان كذلك. وحدثناه أبو كريب قال: حدثنا ابن بشر عن مسعر قال: حدثني بكير بن الأخنس قال: سمعت أنسا يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم بدنة فذكر مثله. ثم قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي فقال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اركبها بالمعروف، يعني لا تجر عليها، لا تجر عليها، إنما يكون ركوبك بالمعروف، لا تضر بها بعد أن أخرجتها من مالك لله جل وعلا. اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها، بمعنى إذا احتجت إلى الركوب حتى تجد ظهرها. وحدثني سلمة بن شيبيب قال: حدثنا الحسن بن عين قال: حدثنا معقل عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ركوب الهدي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا. وهل هذا القيد معتبر؟ أكثر الروايات ليس فيها هذا القيد، لكن إذا وجد القيد فالمقيد فالمطلق يحمل على المقيد. نعم نعم نعم. إنها بدنة أو هدية،

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الضبعي قال حدثني موسى بن سلمة الهذلي قال انطلقت أنا وسنان ومر بنا مرارا أن الضمير المنفصل هنا يؤتى به ليتوصل إلى العطف على ضمير الرفع المتصل، إذا لا يجوز العطف على ضمير الرفع المتصل إلا بفاصل، والفاصل هنا الضمير المنفصل. وسنان بن سلمة معتمرين قال وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها فأزحفت عليه في الطريق، أزحفت عليه بالطريق يعني كلت وأعيت، فعي بشأنها إن هي فعي بشأنها إن هي أبدعت، كذلك هو من الكلال عي تعب بشأنها بسببها إن هي أبدعت، يعني عي عن معرفة ماذا يصنع بها، عجز حار في ذلك إن هي أبدعت، يعني زاد عليها الكلل والتعب ماذا يصنع بها، وخشي أن تموت. فقال لئن قدمت البلد الذي فيه أهل العلم الذين يجيبونه إذا سأل لأستحفين عن ذلك، يعني لأبالغ في البحث عن حكم هذه المسألة. قال فأضحيت، فلما نزلنا البطحاء قال انطلق إلى ابن عباس لتحدث إليه، فذكر له شأن بدنته فقال على الخبير سقطت، يعني الخبر عندي وأنا أعرف الناس بهذا، ويأخذ من هذا أهل العلم أنه إذا كان الشخص عنده شيء من العلم متأكد منه وأنه أتقنه وضبطه وحرره أنه لا مانع أن يقول أنه يعرف هذه المسألة ويتميز بمعرفتها وقد ضبطها وحررها وأتقنها وتعب عليها، ولذا يقول على الخبير سقط. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 بدنة، وسيأتي أنها 18، قالوا مفهوم العدد ملغى، هي 16 وزيادة، نعم، مع رجل وأمره فيها أن يذبحها إذا وصل ويفرقها على المساكين. قال فمضى ثم رجع فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع علي منها، يعني من وصل إلى حد يغلب على الظن أنه يهلك، قال انحرها لا تفوت، أدرك ذكاتها، انحرها ثم اصبغ عليها، يعني هم تقلد بنعلين اصبغ هذين النعلين بدمها، اصبغ عليها في دمها ثم اجعله على صفحتها، اجعل هذا النعل والدم أيضا على صفحتها لكي يعرفها من يمر بها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. لماذا؟ لئلا يسرع في ذبحها بحجة أنها يؤول أمرها إلى العطب، وهو في الحقيقة الحال من أجل أن يأكل منها، ولو ترك مثل هذا المجال للناس مع المسألة أمانة كالراعي مثلا، يعني لو طرع له كل أسبوع يذبح له تيس من الغنم ثم إذا جاء صاحبه قال والله جاءوا ما اعتراه ما اعتراه مثل هذا، قالوا لا تأكل اذبحه وخله على جنب، هنا نحسم المادة، ما يمكن يتطاول ويذبح من غير غلب الظن أنه يؤول إلى الهلاك. نعم، والمرأة التي كانت ترعى ورأت الغنم واحدة من الغنم الخروف والشاة بعد أن سقطت وكادت أن تتلف ذبحتها، والراعي أمين، لكن لو فتح المجال لهم أن يأكلوا مثل هذا الأمين الذي معه الهدي مؤتمن سواء كان منه أو من غيره، فالآن هو أخرجه من ذمته ويقال لا تأكل، وهذا سد للذريعة، لأن لو قيل له كل كان لأدنى سبب يقول هاتوه، فهذا من باب سد الذريعة. ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. قد يقول قائل تترك في البر، يمكن تأكلها السباع، تأكلها الطيور، ويحرم منها المسلم الذي تعب عليها. العادة أن الجواد المعروفة التي يسلكها الناس في أسفارهم أنها جواد مطروقة من قبل غيرهم، فمن جاء بعدهم ينظر إليها ويعرف أنها هدي وقد عطب فيأكل منه. نعم نعم، يعرف أنه يعرف أنه هذه. لا ثابت القطع، الإشعار ثابت. إيه يصبغ بالدم الذي يسفح منها بعد ذبحها حتى تعرف زيادة على الإشعار. لا مع ذلك زيادة في هذا كله. نعم، على كل حال إذا فعل أكثر من هذا له أجره، إذا فعل أكثر من هذا له أجر، لكن لا يلزم به. الإنسان حريص على أن يستفاد من ما يقربه ويقدمه إلى الله جل وعلا، إنما أهداها للثواب. نعم، فلو تركها أو غلب على ظنه أنها لا تؤكل، نعم، ما ثوابه يختلف عن ثوابه فيما لو تولاها ووزعها على المساكين، لكن في السابق صعب عليهم. من قال ماتت هذه الناقة التي زنتها 200 كيلو مثلا، نعم، قطعه ووزعه وراح، صعب في البر. لكن الآن الأمر ميسور والله الحمد، لأنها في الأصل محمولة. أقول في هذا الوقت هي في الأصل محمولة. نعم، قالوا حدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا، وهذا مر نظيره، وهو من عناية مسلم ودقته في تحري ألفاظ الرواة حتى في صيغ الأداء. وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بثمان عشرة، ويجوز ثمانية عشرة بدنة مع رجل، ثم ذكر مثل حديث عبد الوارث، ولم يذكر أول حديث عن القصة ما ذكرها. قال حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول عطب منها شيء، فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. وهذا حسم للمادة وسد للذريعة على ما تقدم. نعم، حدثنا سعيد المنصور قال وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال زهير ينصرفون كل وجه ولم يقل في. حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر وأبي شيبة واللفظ لسعيد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس قال كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما إذ قال زيد بن ثابت تفتد أن تصدر الحائض،

عن طاووس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس ينصرفون في كل وجه. هذا الكلام في حجة الوداع، فلما أنهوا نسكهم وجميع متعلقات الحج، نهوا المبيت والرمي في أيام التشريق، تفرقوا كل انصرف في وجهه. كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد. يعني كان الناس في هذه الحجة أو فيها وفيما تقدم من زيارة لهذا البيت من عمر أو للحجة هذه، كان الناس ينصرفون. يعني إذا أنهوا نسكهم ينصرفون. فهل يتناول جميع الأنساك السابقة، يعني عمرة القضاء، عمرة الجعرانة مثلا، ينصرفون في كل وجه؟ وقبل أن ينصرفوا في هذه المرة، يعني في حجة الوداع، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحد، أو في هذه الحجة لما أنهوا نسكهم تفرقوا وانصرفوا؟ يظهر الشيخ أن غير الحجة هذه فيما تقدم غير الحجة، يعني ظاهر السياق يشمل العمر السابقة، الاحتمال قائم. نعم، يعني الصيغة كان الأصل فيها أنها تدل على الاستمرار، يعني كانوا فيما مضى إذا أنهوا نسكهم ينصرفون. وما في نسك تقدم هذا إلا يعني على سبيل الاستقلال والوقوع، العمر النبوية أربع، عمرة الحديبية، وهذه انصرفوا منها من كل وجه أو ما تمكنوا منها صدوا عنها، هذه ما تحسب في هذا الباب، وإن كانت معدودة في عمره عليه الصلاة والسلام وأجرها ثابت وكامل. عمرة القضاء وعمرة الجعرانة والعمرة الرابعة التي مع حجته عليه الصلاة والسلام، فهل نقول أنهم كانوا فيما تقدم من أنساك ينصرفون ولا قيل لهم شيء؟ وفي هذا النسك الذي وحجة الوداع قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحد، أو في هذه الحجة، في المرات السابقة ما قال شيء، في هذه الحجة قال لهم. فإذا نظرنا إلى عموم النسك وأنهم ينصرفون من أنساك من غير وداع، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يوادعوا، يطوفوا للوداع، إذا انتهوا من نسكهم اتجه شمول الوداع للحج والعمرة، لأن كان هذه تدل على الاستمرار وأيضا هي ماضية. نعم، وهنا يقول كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد، وهذا احتمال. الاحتمال الثاني أنهم في هذه الحجة لما أدوا ما عليهم، وكان آخر ما عندهم الرمي في اليوم الثالث عشر أو الثاني عشر، تفرقوا. نعم، ويكون كانوا ينصرفون بالأمس مع الذين تعجلوا، كانوا ينصرفون الذين تعجلوا بالأمس. نعم، ومن فرغ من نسكه في اليوم الثالث عشر مثلا انصرف وكاد ينصرف، ثم أكد النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا يكون الوداع خاص بالحج، لأنه تكرر من النبي عليه الصلاة والسلام العمر ولا أمر بالوداع، وهذا قول معتبر عند أهل العلم، إنما كان الأمر بالوداع في الحج، وهذه عمدة من يقول أن العمرة لا وداع لها، اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام مرارا ولا أمر بالوداع، وحج وأمر بالوداع. بعيد فيه بعد، لأنهم حتى ينصرفون حتى في الإسلام، يعني هل وادع في عمرة القضاء، هل وادع في عمرة الجعرانة؟ في الإسلام كانوا ينصرفون. نعم، يكون خاص بالحج، ما يلزم يكون ناسخ، وأن العمرة لا تحتاج إلى وداع، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمرت عائشة ما قال لها وادع بعد الحج. نعم، ما حفظ عنه أنه قال طوفي للوداع، فدل على أن العمرة لا تحتاج إلى وداع. نبينا نتعرض لهذا الحين، بس الوقت بباغتنا. وين يقول هذا الحديث؟ كانوا ينصرفون من حج ومن عمره ومن نسك، فأمرهم عليه الصلاة والسلام ألا ينصرفوا. كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. والبيت المراد به المسجد الكعبة. وعلى هذا يتعين أن يكون الطواف بالبيت هو آخر عهد. ما يقول أنه والله صليت بالبيت ويكفي، أو سعيت ويكفي. وجاء التصريح بهذا عند البيهقي وغيره: حتى يكون آخر عهدي بالبيت الطواف. والبيت يكفي عن ذكر الطواف، البيت يكفي عن ذكر الطواف، لأن الطواف بالبيت والصلاة في المسجد. قال زهير: ينصرفون كل وجه، ولم يقل في. وهذا أيضا من دقة الإمام مسلم وشدة تحريه، الحرف فيه. ينصرفون كل وجه، وكل منصوب على نزع الخافض، نعم، ما إلى ما هو مصرح به في الرواية الأخرى: ينصرفون في كل وجه، وسواء وجد الحرف أو حذف سيئا ما يختلف المعنى. ومع ذلك نبه الإمام مسلم على فروق الروايات، ومنها في. قال: حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ لسعيد. قال: حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، والتخفيف عن الحائض يدل على أنه ليس بركن، نعم، فالركن لا يخفف فيه. والتخفيف يدل على أن ما عدا الحائض يشدد في أمره، فهو واجب، يلزم من تركه بدم عند الجمهور. الإمام مالك يقول: سنة لا يلزم بتركه شيء، لكن الذي يظهر أنه من خلال النص ومن خلال التخفيف عن الحائض قول الجمهور. حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتي، يعني يا ابن عباس، أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ زيد يرى أن الأمر شامل للجميع، حائض وغير حائض، كما تطوف الحائض للإفاضة إذا طهرت كذلك يلزمها أن تطوف للوداع. تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا ينفرن أحد، نكر في سياق النهي فهي شامل حتى يكون آخر عهده بالبيت، بما في ذلك الحائض على حد رأي وزعم زيد بن ثابت، لكن التصريح إلا أنه خفف عن المرأة الحائض يخرجها من هذا العموم. فقال له ابن عباس: إما لا، يعني إما أن لا تصدقني ولا توافقني، دع قولي، سأل فلانة، اسأل فلانة، لأنه حصل لها أن حاضت قبل الوداع، وش صار عليها؟ بماذا أفتاها النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني صاحبة قصة يرجع إليها، صاحب القصة يضبط قصته ويتقنها ولا ينساها، وحينئذ يرجع إليه. فسل فلانة الأنصارية: هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجع زيد بن ثابت لابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت. يعني سألها فقالت أنه خفف عنها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث، نعم، فلانة الأنصار، امرأة من الأنصار عندها هذا العلم، تسأل عنه يرجع إليها فيه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حا، وحدثنا محمد بن رمح قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعروة أن عائشة قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، يعني بعدما طافت الطواف الإفاضة، قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ دليل صريح على أن الحائض تحبس الرفقة مهما كلفهم، وهذا أفضل الخلق وأشرف الخلائق، ينحبس وصحابته ينحبسون معه. أحابستنا هي دليل على أن الحائض لا تطوف حتى تطهر، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فهي تحبس الرفقة حتى تطهر، ولا يرخص لها في أن تطوف وهي حائض مهما كلفها وكلف رفقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحابستنا هي؟ قالت: فقلت يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت، طوف الإفاضة حصل قبل الحيض، وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتنفر، لأن الحائض لا يلزمها الوداع. قال: حدثني أبو الطاهر وحرمانة بن يحيى وأحمد بن عيسى، قال أحمد حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، قال: طمثت صفية بنت حيي، حاضت زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعدما أفاضت طاهرا، يعني طافت للإفاضة طاهرا، يعني حال كونها طاهرا، بمثل حديث الليث. وحدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال حدثنا ليث حا، وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان حا، وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب، كلهم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية قد حاضت، بمعنى حديث الزهري. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنة قال حدثنا أفلع عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: كنا نتخوف أن تحيض الصفية لأنها قرب وقت عادتها قبل أن تفيض. قالت: فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا صفية؟ قلنا: قد أفاضت. قال: فلا إذن، يعني فلن تحبسنا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن قد طافت معكن بالبيت؟ قالوا: بلى. قال: فخرجنا. هذا كله دليل على أن الحائض نعم يلزمها أن تطوف للإفاضة طاهرا، ولا يلزمها طواف الوداع. قال حدثني الحكم بن موسى قال حدثني يحيى بن حمزة عن الأوزاعي لعله قال عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله، لأنه حل التحلل الكامل وهي كذلك، فقالوا: إنها حائض يا رسول الله. وقال: وإنها لحابستنا. في إشكال ولا ما في إشكال؟ يعني هذا النص يدل على أن الرسول عليه السلام عنده علم بأنها أفاضت ولا ما عنده علم؟ يقول: وإنها لحابستنا. عنده علم أن طافت الإفاضة؟ لا، أنا أريد أن أقرر إشكال الآن. يعني قوله: وإنها لحابستنا ولا تحبس إلا إذا كانت لم تطف للإفاضة، فهذا اللفظ يدل على أنه لم يعلم بأنها طافت للإفاضة، فكيف يطلبها لما يريده الرجل من امرأته وهو لا يحل منها إلا إذا طافت للإفاضة؟ يعني هل يمكن أن يقال أنه يريد أن يباشرها مجرد مباشرة؟ الإشكال ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ قوله: إنها لحابستنا يدل على أنه ليس عنده علم، ولذلك لما أخبروه قال: فلا إذن، فدل على أنه ما كان يعلم أنها أفاضت، فكيف يطلبها لما يريده الرجل من أهله وعليها طواف الإفاضة وبقى التحلل الثاني الذي يحل به كل شيء؟ من يجيب عن هذا الإشكال؟ نعم، مباشرة، ويجوز للمرأة إذا لم تحل التحلل الثاني أن يباشرها زوجها، لأنه يحرم على المرأة ما يحرم على الرجل. نعم، أن محظورات الإحرام تختلف فيها الرجال عن النساء، نعم، ألا تلزم باللوازم كلها المترتبة على المخالفات مثل الرجل إلا ما يتعلق باللباس. نعم يا أخوان، ترى الوقت معنا. وإنها لحابستنا، هو قبل على كلام أبو عبد الله لما أرادها ظنها طافت مع نسائه، نعم نفرت مع نسائه، ثم قيل له إنها حائض. لما أرادها كما يريد الرجل من أهله، نعم، وقد ظن أنها طافت معهم، يعني غلب على ظنه أنها طافت معهم، لكن لما قالوا إنها حائض، نعم، وأنها لا تصلح للاستمتاع، أراد أن يسأل بعد بيتأكد هل طافت معكم ولا بتحبسنا، ظاهر ولا مو ظاهر؟ يعني لما أرادها لنفسه، ما يريده الرجل من أهله، هو على أساس أنها طافت مع نسائه عليه الصلاة والسلام، لأنه يعرف أن النساء قد طفنا، فقيل له إنها حائض، بقعد غلب على ظنه بعد ذلك، أو خشي عليه الصلاة والسلام أنها بعد ما طافت. لأنه أحيانا بعض الناس يطلب منه شيء، نعم، ثم يمتنع منه، ثم يتوقع أن ما وراءه أيضا، نعم، يعني مثل قول عمر رضي الله عنه لعثمان، عثمان دخل متأخر وعمر يخطب، فكأن عمر عتب عليه، لماذا تأخرت؟ قال ما مجرد أن توضأت وجيتك. قال والوضوء أيضا بعد، نعم، يعني هذه المرأة التي لا تصلح للمعاشرة حتى لا تكون بعد تحبسنا ما طافت، يعني تصور هذا واضح، نعم تصوره واضح. وإنها لحابستنا، فقالوا يا رسول الله إنها قد زارت يوم النحر، قال فلتنفر معكم. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة فقال عقرى حلقى إنك لحابستنا، ثم قال لها أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية عن الأعمش حاء وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور جميعا عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو حديث الحكم غير أنهما لا يذكران كئيبة حزينة. وبهذا يكون طواف الوداع بالنسبة للحاج واجب، يلزم بتركه دم كسائر الواجبات. وأما بالنسبة للعمرة فالخلاف معروف والمسألة محتملة، واعتمر النبي عليه الصلاة والسلام مرارا ولم يأمر بطواف الوداع وإنما أمر به في الحج، والأحوط أن يطوف الإنسان للوداع. بعض الناس يؤخر طواف الإفاضة حتى يريد الخروج ويكتفي به عن طواف الوداع من باب تداخل العبادات، إذا لم يكن بعده سعي بأن كان قارن أو مفرد وطاف أو سعى بعد طواف القدوم هذا ما فيه أدنى إشكال، لكن إذا كان بعده سعي كالمتمتع يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع؟ نعم، إما أن يعيد طواف الوداع يطوف للإفاضة ثم يسعى ثم يطوف للوداع، نعم، أو يقدم السعي على الطواف، حديث أسامة بن شريك سعيت وأنا أطوف قال افعل ولا حرج. هذا حل. الحل الثالث أن يطوف ثم يسعى، وإذا كانت هناك مشقة شديدة جدا بإعادة الطواف فقد قال بعضهم أنه يكتفي به لقرب عهده بالبيت، والمشقة تجلب التيسير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.